وتلبسوا بما تلبسوا. وقد ذكرنا طائفة من تلكم الخطاب في الخطبة الماضية، قلنا وأردنا أن نذكر هذه الخطاب أيضا من أجل أن يحفظها المؤمنون من يريدون أن ينصرهم الله عز وجل على اليهود وعلى غيرهم من أعداء الله سبحانه وتعالى. أردنا أن نبين هذه الصفات حتى نتقنها معاشر المؤمنين والمؤمنات، معاشر الكرام، لأننا نرى كما ترون ونسمع كما تسمعون ونخبر بما تخبرون به من هذه الصفات الدقيقة الحقيقة التي تلبس بها كثير منا، ونحن نزعم أننا على الإسلام، ونحن نزعم أننا من المنعش عليهم من غير المطلوب عليهم ومن غير الضالين، مع أننا قد بينا حفظه الله أن الضالين حتى أن المغضوب عليهم في الحقيقة هم اليهود تلكم الأمة الغضبية أخذت الأمم القوية أعطاهم السجية أقربهم من النعمة أبعدهم من النعمة، تلبسوا بالبشر بالاحتيال بالكذب بأنواع من الفساد وبأنواع من الشرور. رحم الله الآباء والأجداد حينما كانوا يرون بعض الصفات فينا وفي مجتمعنا فيسمونها اليهودية. نعم إنها حسبان أول من تلبس بها هم هؤلاء اليهود كما جاء ذلك في القرآن العظيم. معاشر الخير، أرادنا إن شاء الله تعالى أن نجنب أنفسنا وأن نجنب أمتنا خصال اليهودين بكل خصال. فأعظوا قلوبكم وأسماءكم يا معاذ الله. معاشر الخير، كنا بفضل الله تعالى في الخطبة الماضية قد تطرقنا إلى خطبة واحدة من خصال هؤلاء المردود عليه. هذه الخطبة هي قلة الأدب مع الله جل في علاه، وقلة الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكرنا هدفا ولذلك لما أشرت إليه أردت أن أوصل في هذا المنبر فأقول وبالله عز وجل وحده التوفيق والسداد ومنه تبارك وتعالى الهداية والرشاد. معاشر الكرام، سمعتم أن هؤلاء اليهود أكرمهم الله عز وجل في زمان من الأزمان فكانت أسسهم الأنبياء، فتجرأوا على هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فقتلوا عددا كبيرا من هؤلاء عياذا بالله، ولم يكتفوا بذلك فكانوا يكيدون لهم التهم العظيمة، يتهمونهم بالتهم الشنيعة، وهذا في كتبهم ظاهر لكل ذي عينين بصيرتين. من ذلك مثلا أنه جاء في بعض كتبهم أن سليمان عليه الصلاة والسلام عبد الخطا وارتد عن دين الإسلام عياذا بالله. نعم يتهمون سليمان عليه الصلاة والسلام بمثل هذا كما جاء في ذكر الملوك الأول، وهذا معروف ضمن كتبهم. يتهمون رضوان عليه الصلاة والسلام بأنه قد شرب الخمر حتى سكر وذهب عقله فوقع على نفسه عياذا بالله تعالى من كل سوء. تعالى الله عما يقول هؤلاء الكذابون الكذابون علوا عظيما. وجاء ذلك في شبه التكوين وفي سن صوته الثاني زعم ان سليمان عليه الصلاه والسلام انما خرج من علاقه غير شرعيه ارتكبها والده داود عليه الصلاه والسلام. وهكذا تفكروا في نسبه الشنائع والعظائم لانبياء الله ورسله الاكرمين عليهم افضل الصلاه واتم التسليم. لعلكم تقولون ان امه الاسلام بريئه من الاعتداء على الانبياء من الجرأة على الرسل عليهم الصلاة والسلام. أقول لا والله، فإن كثيرا ممن ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم تجدهم يتهمون بيت النبوة، يتهمون زوجه الكريمة العزيزة الطاهرة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، اتهموها قديما ولا يزالون يتهمونها إلى يومنا في هذا، وهم يزعمون انهم من اهل الاسلام، وهم يدعون انهم من امه محمد عليه الصلاه والسلام. أنسى له ذلك أيها الناس. تشرفوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن يبلغ عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم مع عشرة أكابر في أمة الإسلام ممن ينتسب إلى أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من يقدم عقله القاصر، من يقدم هواه، من يقدم عاطفته، من يقدم رأي شيخه، من يقدم فهمه هذه الأمة على ما جاء في سنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه. مع أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فكيف بمن يقدم سبالة الأفكار وحلالة الأذهان ورأي فلان وفلان على ما جاء به النبي العباس صلى الله وسلامه عليه؟ معاشر الكريم، كم من ينتسب الى امه محمد صلى الله عليه وسلم ثم هو يقدم ما يقول الاعداء الدين من ان محمد صلى الله عليه وسلم كان رجلا متشوفا للنساء او متشوفا للدماء. تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عما يقول هؤلاء الناس تكون علوا عظيما. معاشر الكريم، اذا لنا شبه عظيم او فينا من يشبه اليهود في خصال العده، كما انه تعلمون ان امه الاسلام ليس فيها انبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء واكرم الله عليه صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل اكرمنا بعد الانبياء بوارثتهم الذين اخذوا علومهم والذين ساروا على هداهم. اقصد العلماء، أقصد أئمة الدين الفضلاء، وما أدراك ما عن هؤلاء العلماء ومن هؤلاء الفضلاء. معاشر الأكارم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا علما من أخذه أحمد بن حفص الوجر. هؤلاء الورثة لم نحترمهم ولم نقدرهم، وتجرأنا عليهم بالسب بالشتم بالطعن بأن ننسب إليهم أمورا هم منها أبرياء، أن ننتقص منهم، أن نتهمهم بتهم شنيعة. وهذا هو المعروف تهمة عظيمة لكثير منا مما ينتسب إلى الإسلام، ينتسب إلى هدي سيد الأناس عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يقدم العلماء. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قديما قال: وعلماء الأمم قبل أمة الإسلام هم شرها. أما علماء الإسلام فهم خيار الأمة، نعم علماء أهل الإسلام وهم خيارنا أيها الناس، فلا بد أن نجدهم ولا بد أن نقدرهم ولا بد أن نحترمهم ولا بد أن نعرف لهم منازلهم. وإن أخطأوا فهم بشر مكتومون بإذن الله تبارك وتعالى على كل حال. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، فالعالم المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فإنه مأجور على أي حال. لابد أن نرد الخطأ بأدب، أن نحفظ له محفظته، وأن نحذر من نفسه، أن نحذر من الطعن فيه، أن نحذر من انتقاصه. فهذه ورد الكعبة سنة عظيمة. وأي سنة؟ أي سنة؟ الإمام ابن عساكر رحمه الله تبارك وتعالى بين أن الطعن في علماء الإسلام قال: لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة. وعادة الله عز وجل في هلك الأسلام منتقص في المعلومة، حتى قال: ومن تجرأ على العلماء بالسلم ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. فاحذر أن يموت قلبه قبل أن يموت جلده، احذر أن تطعن في العلماء، احذر أن تتطاول على الفضلاء. عباد الله، أقول تيقنتم أن فينا بعض الشباب بهذا الإيمان الذين تجردوا على الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فلعلنا تجردنا على خلق الأنبياء بأبي هو وأمي ونفسي وماتي صلى الله عليه وسلم، وتجردنا بعد ذلك على أرهبه الفضلاء بثا بصحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهكذا إلى علماء هذا الزمان. فنسأل الله جل وعلا أن يطهر ألسنتنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظ الفقراء يظن العلماء ونسأله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن لا يجعل فينا عزة في واحد من المؤمنين فضلا عن العلماء العاملين معشر الكريم. أقول أيضا من خصال اليهود الظاهرة أنهم بدلوا شرع الله تبارك وتعالى، أنهم تجربوا على شرائع الله عز وجل فتحايلوا عليها وقعوا في محرمات بتحايل، كان الله عز وجل ليس مطلعا على نيتهم، كان الله عز وجل ليس مطلعا على باطنهم ولا نجومهم فجعل الناس يعلمون. قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حسابهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسبقون بظلمهم باعتدائهم. حرم الله عز وجل عليهم الصيد في يوم السبت وبقدرته سبحانه وتعالى كان يوم السبت وهو ذلك اليوم الذي تكفر فيه الاسماك وتكفر فيه حيوانات البحر فلم يصبروا فتحايلوا على شرع الله فجعلوا يركبون الشباك شباك الخيل يوم الجمعه ويوم الجمعه وياخذونها ويسترجعونها يوم الاحد زعموا انهم لن يصطادوا يوم السبت تحايلا على شرع الله عز وجل لعنوا بذلك. كذلك جاء في الحديث الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها يعني أذابوها ثوبها أجملوه جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها وقالوا إنما أكلنا ثمن الزيت عياذا بالله. هكذا فعلوا وهكذا تجربوا وهكذا تحايلوا على شرع ربهم سبحانه وتعالى. عباد الله اقول هذا الشيء يهود وهو الامه الغضبيه كما سمعتم غضب الله عليهم. اليس في امه الاسلام من يفعل مثل هؤلاء؟ بلى والله ان من الكثيرين ممن يتحايلون على شرع رب العالمين على سنه سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم يشرب اناس من امه الخمر يسمونها بغير اسمها. كم شربت الخمور باسماء المزينات باسماء المنمقه لا يسمونها خمرا ولا يسمونها كبر خبائث بل يعطونها اسماء استحي من ان اذكرها على اعوانها من منبر الشريف. كمن ينتمي لامه محمد عليه الصلاه والسلام أجل الإبرة وعطاه أسماء مختلفة أسماء كثيرة يسمونها استثمارا يسمونها ذي فائدة يسمونها مرابعة يسمونها بأسماء كثيرة تزدينا بهذا الباطل وتحاسنا على شرع الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان تعامل بالرشوة وتوسع في ذلك وهو يزعم انه على الخير وانه على حق يسمي رشوه احيانا قهوه يسميها حقا لكذا حقا هذه قهوه جائزه هذه هديه اما اذا جلس في بيت ابيه او في بيت امه فاهدي له شيء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الجزئيه المعروف مع شرع كامل. اذا تعاملنا بكثير من المحرمات واعطيناها اسمانا مزينة منظمة براقة نتحايل بذلك على شرع الله عز وجل كالذي لم يسرنا أنزلة التهدد والسقوط أبواب التبرج والفجور وتسميها أحيانا حجابا معاصرة وجذابا وباب وهكذا كل ذلك يصب في هذا المصاب في مصب التحايل على شرع الله تبارك وتعالى نتحايل على المحرمات بتغيير اسمائها كما سمعتم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد تنبأ بوقوع على قلب وقد وقع يشرب اناس من امه الخمر يسمونها بغير اسمها والذي تقوله في الخمر كله في غير ذلك من المحرمات يتحايل الليلة لا أصير أكبر من هذا، والحمد لله الذي بنا هذه المدينة الصالحة. فيما يكفي الخطب بحول الله تعالى وقوله سبحانه وتعالى الشجره الى

السلام عليكم ورحمة